ويل لمن علم ويل لمن لم يعلم. يقول إسناده ضعيف مع وقفه. إيش؟ إسناده ضعيف مع وقفه. من دون جعفر من أهل البيت لم أجد من ترجمه. لا أو آخر حديث. وش فيه؟ لا اللي في الباب شوفه رقم 64. ويل لمن لم يعلم وويل لمن عام علم ولم يعمل. هذا هو المطلوب عندك محمد. نعم. شو قول؟ لا لا ما يأثم الإنسان إلا بترك واجب. لكن نعم. قال أخبرنا عبد الملك بن إبراهيم بن عبد الملك الأصبهاني بها. قال أخبرنا محمد بن علي بن مخلد الفرقدي قال حدثنا إسماعيل بن عمر البجلي قال حدثنا فرج بن فضالة عن سليمان بن الربيع مولى العباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل لمن لا يعلم ولو شاء الله لعلمه وويل لمن يعلم ولا يعمل سبع مرات. وأخبرنا ابن يزداد قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم قال حدثني محمد بن علي الفرقدي قال حدثنا إسماعيل بن عمرو قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن أبي الدرداء بنحوه. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا حسين بن أبي معشر قال أخبرنا وكيع عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال قال أبو الدرداء ويل للذي لا يعلم وويل للذي يعلم ولا يعمل سبع مرات. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أحمد بن إسحاق ابن منجاب الطيبي وأخبرنا القاضي أبو الفرج محمد بن أحمد بن الحسن الشافعي قال أخبرنا أحمد بن يوسف بن خلاد قال حدثنا محمد بن يونس القرشي قال حدثنا عبد الله بن داود الحزيني قال حدثنا جعفر بن مرقان عن ميمون بن مهران قال قال أبو الدرداء ويل لمن لا يعلم ولا يعمل مرة. وقال ابن خلاد وويل لمن يعلم ولا يعمل مرة وويل لمن علم ولم يعمل سبع مرات. وأخبرنا أبو الحسن أحسن